الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق أن ذكر المولى جل وعلا أنواعا من الناس من أهل الضلال، ومنهم من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ومنهم من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومنهم من يعبد الله على حرف، وإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ثم ذكر جل وعلا ما يقابل هؤلاء وهم أهل الإيمان، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. الله تعالى ذكر مصير أولئك، وهو الخسارة والهلاك والعاقبة السيئة في الدنيا والآخرة. وأما الذين آمنوا وصدقوا وأيقنوا وعلموا أن ما جاءهم من عند الله تعالى هو حق، فقبلوه وعملوا بمقتضاه وعملوا الأعمال الصالحة، بأنواعها وأشكالها، سواء كانت قولية باللسان أو عملية بالأيدي أو بالأرجل أو بالقيام والجلوس والسجود والركوع أو بإنفاق المال أو بأعمال المناسك أو بصلة الأرحام. عملوا هذه الأعمال فإن الله تعالى يدخلهم جنات. هذه الجنات مما فيها ومن صفاتها أن الأنهار تجري تحتها، وهذا هو سر التميز، وهذا هو ما يستحقه الذين آمنوا بالغيب وآمنوا بما جاءهم من عند الله وما علمهم إياه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقبلوا ما في القرآن والسنة ونفذوا ذلك والتزموا به، فإن الله تعالى يكافئهم ويثيبهم بأن يدخلهم تلك الجنات. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد، أي أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، فهو جل وعلا لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ولا يعجز الله تعالى شيء ولا يمنعه ولا يقهره، وهو على كل شيء قدير. وهذا تنبيه إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان العاقل الذي يريد مصلحته، أن لا يكون من تلك الأصناف السيئة الذين يجادلون في الله، وإنما يكون من الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويلتزمون بالتوحيد، يؤمنون بأن لا إله إلا الله، ويؤمنون لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فيصدقون أخباره ويقبلون أوامره وينتهون عن نواهيه ويتعبدون لله بما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون ويحجون، يؤدون هذه الأعمال وكل ما جاءهم من عند الله من الأوامر ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم وما وجههم به. قال بعض أهل العلم ليس في شيء مما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم مشقة. لماذا؟ قالوا لأن المكافأة مجزية مهما بلغت بك المشقة. فلو أن إنسان عمل عملا شاقا يتقرب به إلى الله فإن حقيقته ليس بشاق، لأنك ستحصل على ما يكافئ عملك وزيادة. والله تعالى يقول للذين أحسن حسنى وزيادة. فلو أن إنسانا في ليلة شديدة البرودة وليس عنده ما يستدفئ به، توضأ بالماء وقام وصلى من الليل ما تيسر له، فإن عمله هذا في مقابل التعويض ليس بشاق. وفي سبيل الماديات، لو قيل لإنسان نريدك أن تحمل 10 كيلو من هنا وتوصلها إلى عرفات ولك 100,000 ريال، إذا قام بهذا العمل هل أحد يلومه يقول أنت كلفت نفسك؟ لا، هذا ذكي وهذا حصيف وهذا نبيه، استغل الفرصة، لأن المكافأة مجزية أنك تحمل 10 كيلو وتوديها عرفة، فليس 5 ريال ولا 10 ريال، لا، أجرة هائلة. هكذا الثواب من عند الله تعالى، لأن الإنسان إذا علم أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر على بال أحد منا حقيقتها، نعرف أن الجنة لذيذة وأن فيها خيرات وأن فيها متع وأن فيها كل ما يتصور الإنسان ويتمناه، لكن هي في الحقيقة أكثر من هذا. إذن فالتعويض الذي تحصل عليه من عند الله تعالى مجزي، فمهما عملت من عمل وهو شاق إلا أنه ليس شاق حقيقة، لأن التعويض الذي تحصل عليه من عند الله كما أخبر الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي هذه الآية التي معنا يخبر الله تعالى أنه يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا مدعاة إلى أن الإنسان يعمل لتحصيلها، فهي جنات فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربنا جل وعلا كريم، ويجازي من عمل صالحا بالإحسان إليه. فأنت أحسنت إلى نفسك بعملك الصالحات والله تعالى يكرمك ويحسن إليك. هذا قليل من كثير مما ادخره الله تعالى لعباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين يقفون عند حدود الله ويلتزمون بشريعته، ينتهون عن النواهي ويسارعون إلى فعل الخيرات. وحينئذ فما عليك أنت أيها الإنسان إلا أن تفكر في مصلحتك وأن تخطط لتحقيق سعادتك في هذه الدنيا وفي الآخرة. والطريق واضح ومرسوم، وهو أن تسير على منهج محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. بعد هذا يقول المولى جل وعلا: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من كان يظن أن لن ينصر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي سماء بيته وهو سقف منزله، أي يمد حبلا من سقف منزله ثم يربط به رقبته ليخنق نفسه. ثم ليقطع، يقول ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وابو الجوزاء وقتادة وغيرهم. فمن كان يظن أن الله تعالى لا ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم فليمت حسرة، ليمت كمد، وإذا كان لا يتحمل هذا الموقف يشنق نفسه ينتحر من كيده وغيظه. وليس هذا معناه أن هذا إباحة للاختناق للخنق أو للشنق أو لقتل النفس، وإنما هذا تهكم بهؤلاء الذين يسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون: كيف هذا ينصر وكيف هذا ينتصر وكيف يجد تأييدا وهو يتيم وفقير وليس له سلطان. فالله تعالى يقول لهؤلاء: اعملوا هذا العمل. من كان يظن، يأتي في ظنه ويغلب على ظنه أن الله تعالى لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا بنصره على المشركين أو في الآخرة بفوزه بثوابها فليمدد بسبب، وسبب معناه الحد، يعني يمد حد إلى سقف منزله ثم ليقطع أي يختنق فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هل يذهب هذا الكيد الذي كاده بهذا العمل ويشفي غليله؟ هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ على محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته؟ هذا من باب التحكم بهؤلاء القوم، وهو أن الله تعالى ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ومعلن شأنه وناصر دينه، وهذا هو الذي وقع، وهذا هو الذي حصل، وهذا هو الذي حصل للقوم، حيث أنهم أصابهم الكمد والغيظ والحقد وماتوا على يد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقتلوهم وأسروهم وعفوا من عفوا عنه منهم، لكنهم كانوا في حال ذل وهوان وصغار. ثم قال جل وعلا: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد، أي أن الله جل وعلا أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو ليس مفترى، أنزله من عنده، وهو آيات واضحات الدلالة ليس فيها لبس ولا غموض وليس فيها اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فآيات القرآن يصدق بعضها بعض ويفسر بعضها بعض ويوضح بعضها بعض، وليس فيه تناقض وليس فيه تضارب، بل هي آيات بينات واضحات الدلالة. وكان العرب الذين نزل عليهم القرآن من كفار مكة يفهمون القرآن ويعرفونه، وما قالوا إنه شعر أو كهانة أو سحر إلا من باب المغالطة، وإلا فيعلمون أنه قمة البيان الذي أعجز هؤلاء الفصحاء لو اجتمعوا مع الجن على أن يأتوا بمثله، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد، أي أن الله جل وعلا يوفق للهداية من شاء من خلقه، فهو تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا من مقتضيات حكمته وعلمه وعدله وعظمته. فالله جل وعلا هو الذي بيده مقاليد الأمور، وهو الذي يلجأ إليه العقلاء في كل حال ويسألونه الهداية. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين أن يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت. فطلب الهداية من الله للإنسان نفسه أو لغيره هذا من أجل الأعمال وأفضلها، وليس عيبا أن تقول للإنسان اللهم اهده، أو أنه إذا اختلفت معه تقول الله يهديك. وبعض الناس يقول: أنا ضال، أنا ما قلت غلط، إذا قلت لحدك الله الله يهديك. فطلب الهداية ينبغي أن تكون هي شأن الإنسان دائما في كل أحواله، يدعو الله تعالى أن يهديه إلى الطريق المستقيم وأن يصرفه عن الطرق التي توصل إلى الضلال والغواية. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ذكر المولى جل وعلا عن فصله بين الخلائق على اختلاف مللها ونحلها، فقال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، الذين آمنوا يدخلهم الجنة وما عداهم من الملل في النار، الذين هادوا وهم اليهود والصابئين وهم فرقة من النصارى تعبد الكواكب ويدعون تبعيتهم لعيسى زورا وبهتانا، والنصارى وهم عباد الصليب والذين أشركوا وهم من يعبدون الأوثان والأصنام والموتى وغيرها، هؤلاء يفصل الله تعالى بينهم يوم القيامة ويجازي كلا على حسبه، ولا يظلم ربك أحدا، فكلا يوفيه ما يستحق على أي منهج كان. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله على كل شيء شهيد، أي أن الله تبارك وتعالى شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم، يجازي كلا بحسبه. فالله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان ينبغي له أن لا يغتر بكثرة أهل الضلال وقلة أهل الحق، فليس هذا هو المعيار. وكما في زمننا هذا تنوعت أنواع الكفر بأشكالها وأنماطها واختلافاتها، في الهند على سبيل المثال 3000 ديانة في دولة واحدة، فما بالكم بالموجودين الآن في زمننا هذا، بغض النظر عن الذين قبلهم والذين يأتون بعدهم، كم هم من ملة ونحلة وطائفة وفرقة، وهي كلها على الضلال، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار، أي كل هذه الفرق وغيرها إلا واحدة. قيل: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الفرقة الماجية في الدنيا والآخرة، وهم الذين يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. بعض الإخوة يسأل عن الصيام عاشوراء، متى يكون؟ صيام يوم عاشوراء حتى يصومه الإنسان بيقين، يصوم يوم غد وبعد غد، يعني يوم الخميس ويوم الجمعة، لأنه إن كان شهر ذي الحجة 29 فالعاشر هو غدا، وإن كان شهر ذي الحجة 30 فالعاشر هو يوم الجمعة، فيحصل الإنسان صيام 9 والعاشر أو 10 والحادي عشر، وبهذا يدرك صوم يوم عاشوراء بيقين. ولا يقال ان السبت يحتمل ان يكون العاشر، لان اذا قلنا السبت يحتمل ان يكون العاشر كما في التقويم صار شهر ذي الحجة 31، وهذا لا يكون في الشهر الهلالي ابدا، الشهر الهلالي لا يكون الا 30 او 29، كما هو معلوم دخول شهر ذي الحجة يوم الاثنين، فيوم الأربعاء هو 30 من شهر ذي الحجة، أو هو الأول يوم 30 هو يوم الثلاثين من ذي الحجة. فالإنسان الذي يصوم يوم غد وبعد غد يكون صام التاسعة والعاشر أو العاشر والحادي عشر. وإن أراد أن يصوم ثلاثة أيام فيصوم الخميس والجمعة والسبت بهذا يحصل فضيلة أخرى، وهي أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر ويحصل فضيلة أخرى وهي صيام ثلاثة أيام من الشهر. وشهر الله المحرم يسن صيامه كله، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهذا في صحيح مسلم حديث صحيح لا إشكال فيه. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط غير رمضان، وأكثر ما يصوم في شعبان. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان قال إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. فأشكل على بعض الناس وقال إذن ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم. نقول هذا صحيح، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، لكنه ورد أنه دعا إلى صيامه. والأمر بالصوم أقوى في الدلالة من الفعل، وحينئذ فمشروعية صيامه جميعه ثابتة لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ولم يقل صيام أيام منه، وإنما أطلق على الشهر، والشهر يعني صيامه كله. وأما مفردات الأيام فهناك يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء، وعشر ذي الحجة أفضل من مفردات أيام محرم. فدل هذا على أن صيام الشهر كله هو الذي يأتي مجموعه بالأفضلية بعد شهر رمضان. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه صامه، علل الفقهاء رحمهم الله ذلك بأنه قد يكون هذا بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في آخر حياته، وهذا احتمال. والاحتمال الآخر قالوا إنه قد يكون يهم بالصيام فيه لكنه لا يتمكن بسبب انشغاله بأمور المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يعمل ما هو الأفضل لمصلحة الأمة، فربما شغل عن الصيام بعض أيام محرم أفطرها. والله أعلم. أحد عنده سؤال؟ نكتفي بهذا القدر والله أعلم.